وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الله وأكرمنا يا كريم بنور فتح علينا يا فتح لمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم اجعلنا من الصالحين وأنت من ذلك المقام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومه وفتن منهم جماعة فاستدلوا. فتن جماعة يعني يتعرضوا لعذاب بشدة بحرمان هذه الفتنة. لذلك اللهم لا تجعلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. نعم. فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فنزلت الآية. أكثر من هيك كمان شاركوهم بحرب النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم يعني أسلموا لكن افتتنوا يعني نسأل الله العافية افتتنوا يعني رجعوا عن دينهم ارتدوا يعني نسأل الله العافية. في منهم قال لذلك قال فتن منهم جماعة وجماعة لم يفتنوا لكنهم لم يهاجروا. يعني من أنت آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام آمنت بمبدأ وآمنت يعني برجل يعني الله سبحانه وتعالى أرسله لذلك بده يكون معه بكل أموره ولا يكون إقامة الدين إلا بالهجرة وقد هاجر هو عليه الصلاة والسلام. شو عم تستنى يعني؟ لذلك الله لا يمتحننا يعني أحيانا الإنسان يعني متعرض يعني لا يتيسر ولا يكون له هذا الإيمان إلا بأن يخرج عن كل ماله. والذين آمنوا أشد حبا لله يعني مالك ولا دينك يعني قدم ماله هذا معناته ما آمن. لذلك كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اسمه الصديق وخرج عن كل ماله. نعم نعم. وقيل إنهم لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم شك في دينهم فارتدوا. وقيل شيء ثاني يعني سبب فتن منهم جماعة تعرضوا لفتنة فافتتنوا نسأل الله العافية. وقيل إنهم لما استحقروا يعني احتقروا يعني لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم شك في دينهم يعني كل هالناس ما بتفهم يعني إلا هدول يعني الكم واحد فقط. إلا الإنسان يعني بينظر بعقله قد ما كان يعني مهما كثر يعني المخالفون، يرجع الإنسان يرجع إلى نفسه، يعني أنا هذا الذي تبعته وهذا الذي آمنت به وهذا الذي يعني رضيته، يعني حق ولا باطل؟ الإنسان له كمان عقل، يعني كل الناس عم يلحشوا حالهم من السطح للأرض وشايفهم بعيني شو عم يصير كلهم، هلا إلا أنا لازم أكون عائل. خلاص يعني أنت عائل ولا يضرك كثرة المقتولين وكثرة الهالكين، يعني إذا شفتهم كلهم عم ينقتلوا يلا حط رأسك بين هالروس وقول يا أقطع الروس، لا وأنت بتقدر ما تحط رأسك، يعني شو حينفعني؟ لا بينفعني، خليني أنا سالم وما بيضرني كثرة الهلكة. واليوم ربي سبحانه وتعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوه، والأكثر ضال، الأكثر ضال. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا معناته كله في خسر، لأنه الاستثناء معيار العموم. لذلك اسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. فقال احتقروا عدد المسلمين، دخلهم شك في دينهم فارتدوا فقتلوا والعياذ بالله على الردة، يعني توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني بالردة. فقال المسلمون نعم كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا على الخروج فاستغفروا لهم، فاستغفروا لهم ما بتفرقوا، فاستغفروا لهم قولوا لبعضهم. فنزلت الآية والأول أصح. نعم روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أنه قال قطع على أهل المدينة بعث فاستفدت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. من كانوا معهم من كثر سواد قوم فهو منهم، ورد كذلك من كثر سواد قوم فهو منهم، ما عم يساوي شيء بسمحهم. لذلك أنا من بخرج مثلا بجنازة عالم أو بمثلا محفل في مسلمين، أنا بروح بس مشان كثر الناس، مشان كثر سوادهم، غير الأشياء يعني إنما الأعمال بالنيات. من جملة أنا من أجل أن أكثر كثر سواد المسلمين. فهدول هيك كانوا معهم وقتلوا على ذلك، ربما كانوا يكرهون يعني. نعم لذلك حتى يعني فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم نعم على أهل المدينة بعث. يعني بعث جماعة يعني روح على أهل المدينة جماعة يعني كتيبة بعثون أو شيء. نعم. الحاشية كتبوا هنا مكتوب. كتب. ويقول بعث من أول. الجيش، وذلك أنهم ألزموا في خلافة عبد الله بن الزبير بإخراجهم لقتال أهل الشام. إيه هذا يعني جماعة بعثوهم يعني. نعم نعم. قوله تعالى توفاهم الملائكة يحتمل أن يكون فعلا ماضيا لم يستند بعلامة تأنيث، في التأنيث لفظ الملائكة غير حقيقي. أيوة يعني لا ذكور ولا إناث، يعني منقول جماعة الملائكة توفاهم الملائكة. نعم يعني الذين توفتهم الملائكة موت توفاهم هيك بالله أن يكون فعلا ماضيا لم يستند بعلامة تأنيث يعني توفاهم بس ما في يعني علامة تأنيث ما قال توفتهم قال توفاهم ما قال توفتهم ما في تأنيث نعم لذلك ما في علامة تأنيث ويحتمل أن يكون فعلا مستقبلا على معنى تتوفى تتوفى فحذفت إحدى التاء نعم نفس الشيء يعني. نعم عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار وقيل تقبض أرواحهم وهو والله هيك الظاهر نعم وقيل المراد بالملائكة ملك الموت لقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ملك الموت له أعوان يعني ورد له أعوان نعم وظالمي أنفسهم نصب على الحال لقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت قرأتها نعم الذي وكل بكم نعم وظالمي أنفسهم نصب على الحال أي في حال ظلمهم أنفسهم ظالمين على تكونهم ظالمين يعني نعم والمراد ظالمين أنفسهم فحذف النون استخفافا وأضاف نعم كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة نعم يعني ما قال بالغا الكعبة بالغ الكعبة نعم وقول الملائكة فيما كنتم سؤال تقرير وتوبيخ أي أكنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم كنتم مشركين فقول هؤلاء كنا مستضعفين في الأرض يعني مكة اعتذار غير صحيح إذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل ثم وقفتهم الملائكة على ذنبهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة يعني هذا المقام يعني مع الكفار يعني هذا ينال نصيب من هذا الكلام أرض الله واسعة يعني ما لقيت ولا محل يعني تعيش فيه نعم ويفيد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من هذا وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدة ما وقعوه ولعدم تعين أحدهم بالإيمان واحتمال ردته والله أعلم عيد ويفيد هذا السؤال أنهم ماتوا مسلمين ظالمين ويفيد هذا السؤال والجواب ويفيد هذا السؤال هذا السؤال والجواب هو الجواب ويفيد هذا السؤال والجواب أنهم لا ويفيد هذا السؤال والجواب أنهم كونهم يفيد كونهم ويفيد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم ما هو وجه الظلم في تركهم الهجرة وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من هذا لأنه مقطوع بكفرهم وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدة ما واقعوه ولعدم تعين أحدهم بالإيمان واحتمال ردته، لذلك لا هن مع الصحابة ولا هن مع الكفار. ورب سبحانه وتعالى عدل، آلول وين كنتوا يعني لمن يعني توفتهم الملائكة على هذا الظلم، يعني مسكوهم يعني بالجرم الحقيقي، يعني لما يعني مثل ما تقول مسك اليد يعني متلبسين بالجريمة، ليش هيك عم تعملوا؟ وهن الأصل ما يكونوا هيك. نعم. ثم استثنى تعالى منهم من الضمير الذي هو الهاء والميم في مأواهم. من الضمير الذي هو الهاء والميم مأواهم، يعني هو هم من كان مأواهم، شو قال سبحانه وتعالى مأواهم جهنم إلا المستضعفين. من كان مستضعفا حقيقة من زمنا، يعني المرضى نسأل الله العافية المقعدين، من زمن الرجال وضعفة النساء والولدان، هذول ما بيستطيعوا، كعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وغيرهم الذين دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن يخلصهم سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي ممن أعنى الله بهذه الأمة. نعم. وذلك أنه كان من الولدان إذ ذاك، وأمه هي أم الفضل بنت الحارث واسمها لبابة، وهي أخت ميمونة، وهو أختها الأخرى لبابة الصغرى، وهن تسع أخوات. ما شاء الله كلهم بنات. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن: الأخوات المؤمنات. نعم. ومنهن سلمى وسلمى والعصماء وحفيدة. وقال في حفيدة أم حفيدة واسمها هذيلة. نعم. وهن ست شقائق وثلاث لأم، وهن سلمى وسلامة وأسماء بنت عميس. نعم. مو كل شقائق، أنا ست شقائق. نعم. نعم. وأسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب، ثم امرأة أبي بكر الصديق، ثم امرأة علي رضي الله عنه. نعم. قوله تعالى: نعم. فيما كنتم سؤال توبيخ وقد تقدم، والأصل فيما ثم حذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر، والوقف عليها فيما لا تحذف الألف والحركة، يعني أي قاعدة، يعني حرف الجر عندما يكون على ما الاستفهامية تحذف الألف، مثل قوله تعالى: عما يتساءلون وقد تقدم، والأصل فيما ثم حذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر. نعم. يعني هذا للاستفهام، الاستفهام يعني الإنكاري بيسموه، والوقف عليها فيما. نعم. نعم. المراد بقوله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة المدينة، أي ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ممن كان يستضعفكم. وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعروف. والمراد بقوله: ألم تكن أرض الله واسعة، يعني المدينة، أي ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ممن كان يستضعفكم. نعم. وفي هذه الآية دليل على هجران، يعني ترك، على وجوب ترك الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. نعم. قال تعالى: قال سعيد بن جبير: إذا عمل بالمعاصي في أرض فخرج منها. نعم. وتلا ألم تكن أرض الله واسعة فتغادر فيها. هلا ما مستطيع الواحد يروح. يعني أسأل الله العافية. كله مقيد يعني. لذلك منقول اللهم أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ومن بقع يعني الأجساد. نعم. والحال يعني تقريبا أفضل البلاد تعد هلا من أفضل البلاد يعني على ما فيها. نعم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومحمد. الله يجعلنا منهم. نعم. فأولئك مأواهم جهنم أي مثواهم النار. وكانت الهجرة واجبة على كل من أسلم. نعم. وساءت مصيرا نصب على التفسير. يعني من مصير يعني تمييز مصير تمييز. نعم. وقوله تعالى: لا يستطيعون. العادة يقول نصب على الماء ما هي هو على التفسير. نعم. قوله تعالى: لا يستطيعون حيلة. الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص. نعم. والسبيل سبيل المدينة. لذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. إنسان لا يستطيع الحيلة يعني يتحول من مكان يعني لا قدرة على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. هو بيقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله الأصل الأولى قبل ما يقع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد الوقوع ويسد عليه الأبواب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هيك يعني بيعملون الناس يعني ما بقى حول إلا الله يخلق الحول. كمان منيحة يعني ملجأ بيطرق هذا الباب بيطرق هذا الباب بيطرق هذا الباب. نسأل الله العافية بلاقيه مسكري يعني بعدين لا حول ولا قوة إلا بالله. منيحة يعني يرجع الإنسان لا حول يعني الله ويقول يعني الله يخلق سبحانه وتعالى إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بيقولوا لا حول ولا قوة كثير هيك يقولوا لا حول ولا قوة. يعني كنت هيك مجتمعين هيك أطباء واحد منهم يعني مريض الله عافية ففي معه شيء حاولوا كل حاولوا هو حال بعدين قال والله شو صار معه قال له لا حول لا حول ولا قوة يقول إلا بالله حسن يعني ما في مجال يعني ترى الأبواب كلها سدت عليه طبعا أنه يعني صديق هو وهو اختصاصه هذا يعني. قال لا حول ولا قوة. أما نقول يعني لا حول ولا قوة يعني ما بقى لنا شيء أقول إلا بالله الله يجعل مخرج إن شاء الله وبيمشي الحال. يعني قل لي ما لا ترجو أرجى مما ترجو. يعني أحيانا الإنسان يبقى صادق بالسؤال يعني ضاقت عليه السبل بيجي الفرج بس يضيق السبل سبحانه وتعالى يعني بيفرج سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ما أشوف إلا أجي حتى يشوف الله الإنسان هيك بعينه سبحانه وتعالى. نعم. السبيل سبيل المدينة فيما ذكر مجاهد والسدي وغيره. ولا يهتدون سبيلا. نعم. الصواب أنه عام في جميع السبيل. العورة بعموم لفظ، لكن السبب يعني هي المدينة. نعم. وقوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، هذا الذي لا حيلة له في الهجرة لا ذنب له حتى يعفى عنه. يعني يقول هذا الذي لا حيلة له في الهجرة لا ذنب له، عم يسأل الشيخ يقول لا ذنب له حتى يعفو عنه، ما عملنا شيء والأخي عفينا أنا، ليش عفيت عني؟ ما سويت شيء، ليش عم تحملني من نية يعني؟ هو الإنسان بده يعني عفو، اللهم إنك عفو، يعني وما قدر الله حق قدره، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر إحنا شو بدنا نسوي يعني؟ لكن هون عم يقول حسب الظاهر عسى الله أن يعفو عنه، يعني معنى ذلك أنه معناته في ذنب. طيب هنا ما في ذنب يعني، فهذا اللي عم يسأله بدنا نشوف شو بعد. هذا الذي لا حيلة له في الهجرة لا ذنب له حتى يعفى عنه، ولكن المعنى أنه قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة في الهجرة. أيوة. حتى إن من لم يتحمل تلك المشقة يعاقب. قد بس عم يقول قد يتوهم، يعني حتى يعني حتى قال سبحانه وتعالى يعفو عنه، يعني يتوهم الإنسان أنه يجب عليه أن يتحمل، لكن يعني الشيء الذي لا يتحمله الإنسان الله ما كلفه فيه. يعني دائما أي قاعدة على المذاهب كلها اللي ما بتستطيع والله ما كلفك فيه. يعني ديننا يسر، هيك سيدنا قال إن هذا الدين يسر يعني، لكن أحيانا بيتحمل يعني الإنسان، لكن شيء ما بيستطيع يتحمله أنت مالك مكلف. أعلى شيء المطلوب منا هو الإيمان، وربي قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني بتلفظ كلمة الكفر اللي هي أشنع شيء، يا الله سبحانه وتعالى أذن له. نعم. فأزال الله ذلك الوهم، يعني كمان من ربي أذن، هي مثل ما نقول ضرورة، والضرورة تناط بقدرها، مو قالوا لك مثلا قالوا له يعني يكفر وصار يكيل بدون معيار بالسب والكفرية، لا هذا كفر هذا اسمه. أما قالوا يكفر على قد هاي الحاجة، مو قالوا له ايه خلص يلا كيل من رعبته، يعني مو هيك ينفتح، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فأزال الله ذلك الوهم، إذا يجب تحمل غاية المشقة حتى إن من لم يتحمل يعاقب. فأزال الله ذلك الوهم إذ لا يجب تحمل غاية المشقة، بل يجوز ترك الهجرة عند فقد الزاد والراحلة. فمعنى الآية فأولئك لا يستقصى عليهم في المحاسبة، يعني لا مو معنى الآية بظاهرة يعفو عنه، يعني هذا عم يحاسبه ويسأله هذا فتشه أخي هذا خلص عفو عنه تركه ما عفو عنه، طيب ما ساوى شيء ما معه شيء مخالي لا تفتشه يعني خلص تركه عفو، هذا معناه كلام القرآن سبحان الله مليء بالبلاغة. لذلك تفسير الزمخشري أعلى، يعد من أعلى التفاسير، لأنه أقوى شيء بالبلاغة هو الزمخشري. لذلك قالوا إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثلك الشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. الله يرحمه الدكتور سعيد. نعم نقرأ الجامعة أصلاً. نقرأ البيضاوي. البيضاوي مختصر الكشاف. النسفي كله مختصر الكشاف. كل هذا أو سعود مختصر الكشاف. كلنا متحلقون حول مائدة الكشاف. ذكر يعني سألني الدكتور سعيد شو عم تقرأ تفسير. قلت له طب قال لي ليش مو الكشاف؟ الله يرحمه. رغم انه البيضاوي يعني من اعلاهم يعني عليه شيء 50 حاشية البيضاوي ومع ذلك ليه لي ليش مو الكشاف؟ يعني بحس بيحب اساليب اللغة وما شاء الله يعني دخل باللغة اكثر من اهلها يعني وغير انه كردي يعني. لكن الحقيقة اللي فهم اللغة العربية يمكن ما حدا فهم قدم وما حدا بيستطيع يعبر ويتكلم مثله أبدا. يعني ما بيتكلم ما أحد استطيع أحد بيترجم يوزي إذا العبارة مثله. يعني اللي مألفين الكتب ذكر الشيخ كريم من الأساتذة الشيخ كريم كان يعني قدم فحص يكتب لقوه كان صححوا له ورقته الله يرحمه يلاقوه كاتب أحسن من الكتاب مثل الكتاب أحسن من الكتاب اللي يحط له 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 هو كردي يعني وده المؤلف عربي. لكن سبحان الله ولما جعل معهد معهد التوجيه معهد الشيخ حسن الله يرحمه ما بيعرف لسه يحكي منيح. جيت واحدة امرأة بدها الشيخ صادق بدها المدير المدير الشيخ صادق. فالشيخ صادق قال له يا سعيد افتح الباب شوف مين جاي. امرأة اجا قال له سيدي في واحد مرة في واحد مرة وهذا بعدين يعني فعلا ما في أقدر منه يعني ما شاء الله أبدا بيكون سورية يعني يمكن ما في حدا بقدرته على التعبير يعني ما شاء الله لما بيصور سبحان من أعطاه يعني رحمه الله. نعم سيدي. لهذا قال تعالى وكان فالشاهد أنا ما جبت هذا يعني وكان الله عفوا شو معنات عفوا يعني هذا لا تفت خليه عفو خلاص عفوا عنه لا تفت شو هذا عدم التفتيش هذا حق وما ابن هذا الحق خلاص يعني عفو. نعم. الماضي والمستقبل في حقه تعالى ورحمه. أيوة ايش بعدين وكان الله عفوا ايوه والماضي وكان الله يعني فيما دائما سبحانه وتعالى عفوا يعني بالماضي كان عفوا اما هلا لا خال يعني كان للاستمرار كان الله عفوا وما زال عفوا يعني للاستمرار. لما نقول كان سيد النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتين مثلا يعني دائما وكان الله يفيد الدوام والاستمرار هذا. بس الشيخ عم يقول والماضي والمستقبل في حقه تعالى واحد أنه دائما يعني وقد تقدم. ثم قال ومن يهاجر والحمد لله رب العالمين. الحديث ما معنى من كثر سواد قوم فهو منهم هل هذا يكمل على ما سيكون له عند الله يوم القيامة أم ممكن أن يسقط هذا الحديث على ما سيكون من أحكام في الدنيا؟ كثيرا نسمع بذلافة بعض العلماء كذا يلقي أحكام الدنيوية يستنبط من هذا الحديث يعني مثلا كذا وصفهم فجلس معهم قوم فبيقول لك فهو منهم الناس يقول من عاشر القوم 40 يوم صار منهم يقول ويك يعني منهم شو يعني يعني له ما له وعليه ما عليه ولا منهم يعني لازم يساوي مثل ما يساوي ما فهمت أنا هذا اللي يقوله يوم الثورات الإقامية مثلا يحكم على قوم بسبب أنه دور سامر الظالم ففيهم كثير من الناس مثلا من جلسوا عندهم فيحكمون عليهم بالجملة ويستنبطون بهذا الحديث مثلا فهل هذا صحيح صواب ولا فقط هذا الحديث يعني يطبق